ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مبدأ التغيير بين الله وبين خلقه، وذكرت لكم في بداية الكلام قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت عنهم مما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت عنهم مما يكرهون إلى ما يحبون. وذكرت أسباب هذا التغير، يعني ما هي العوامل التي ينشأ عنها هذا التغير، وذكرت جملة من الأسباب، وبدأت بالسبب الأول وهو الشيطان، وذكرت لكم أن العلاقة بين الشيطان وبني آدم بدأت بينه وبين آدم في الجنة، وتكلمت على هذا، ثم انتقلت إلى العلاقة بين إبليس وبين الرسل، فذكرت العلاقة بينه وبين نوح، وبينت ذلك. وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين إبليس وبين إبراهيم، ثم بين إبليس وبين لوط. أما العلاقة التي بين إبليس وبين إبراهيم فإننا ننظر إلى شخصية إبراهيم عليه السلام، نجد أن الله جل وعلا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، ويقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبناء على ذلك فالعلاقة بين الشيطان وبين إبراهيم هذه منفصلة، بمعنى أنه لا يؤثر عليه في أمور دينه. ولهذا لما أمر الله إبراهيم بذبح ولده وأراد أن ينفذ ذلك طاعة منه لله وطاعة من الولد لله ثم لأبيه، ما استطاع الشيطان أن يؤثر على إبراهيم بالامتناع ولم يؤثر على الذبيح بالامتناع. فهذا يدل على أنه لا علاقة بين الشيطان وبين إبراهيم من ناحية كونه يؤثر. لكن الشيطان له علاقة بين من يدعوهم إبراهيم، يعني الأمة التي أرسل إليها إبراهيم بينه وبينهم علاقة. فننظر إلى والد إبراهيم وما ذكره الله في سورة مريم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لكن ماذا كان جواب والد إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فصار والد إبراهيم في قبضة الشيطان، منعه عن الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا سائر أتباع والده. فمن هذا يتبين أن الشيطان له علاقة في من دعاهم إبراهيم، وهذه العلاقة هي أنه صدهم عن دين الله جل وعلا، صدهم عن دين الله جل وعلا. وبهذا نعلم أن جميع من صد عن دين الله، عن دين الإسلام في هذا الزمان وقبله وما سيكون بعده، كل من ضل عن دين الله بأي وجه من وجوه الضلال فإن ذلك بسبب تأثير إبليس. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكل شخص ترى أنه على ما حرم الله أو أنه ترك ما أوجب الله أو أنه تعدى على غيره من الناس بصرف النظر عن كونه ذكر أنثى، حر عبد، حاكم محكوم، دولة على دولة أخرى، كل هذه كلها يسيرها إبليس يستحوذ عليهم. فهو أيس من إبراهيم ومن ابنه، ولكنه تسلط على أتباع، على الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم إليهم، فأغوى من تمكن من إغوائه منهم فتبعوه طاعة له. وعلى هذا الأساس فإن الشخص محتاج إلى أن يكثر دائما من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغه صرفك عن الخير أو حملك على الشر، نزغات الشيطان إما أن يحملك على ترك واجب، وإما أن يحملك على فعل محرم. وأنت عندما تكثر الدعاء، دعاء الله، تستعيذ به من الشيطان الرجيم، وبخاصة في سجودك في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وإذا سلمت من تسلط الشيطان عليك فأنت رابح، أما إذا استولى عليك بأي وجه من وجوه الاستيلاء فإنك خاسر، لأنك أصبحت من أوليائه لا من أولياء الله، لأن ما فيه ولاية إلا لله أو ولاية للشيطان. فإن كنت مطيعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه فأنت من أولياء الله، وإن كنت تاركا لما أوجب الله وفاعلا لما حرم الله فأنت من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجه من دين الإسلام إلى الكفر. لكن الله يخرجك من الكفر إلى الإيمان. وبالنسبة للوط عليه السلام، العلاقة بينه وبين إبليس منفصلة، بمعنى أنه لم يتمكن من التأثير عليه بأي وجه من وجوه التأثير، لا من جهة ترك واجب ولا من جهة فعل محرم، فهو منزه عن ترك الواجبات ومنزه عن فعل المحرمات، لكنه تسلط على زوجته، تسلط على زوجته فحال بينها وبين الإسلام. فالعلاقة التي بين إبليس وبين زوجة لوط كانت علاقة وثيقة، حتى تمكن من صرفها عن الدين الذي دعا له لوط عليه السلام. وإذا نظرنا إلى علاقته بين وإذا نظرنا إلى العلاقة بينه وبين من دعاهم لوط، وجدنا أن هذه العلاقة وثيقة، فحملهم على فعل اللواط، أصبحت هذه الصفة متمكنة من نفوسهم إلى درجة أنهم يتركون الاستمتاع بالنساء ويستمتع بعضهم ببعض بطريق اللواط. فهذه علاقة الشيطان بقوم لوط، ودعاهم لوط إلى دين الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ولكن لتمكن الشيطان منهم وقوة العلاقة فيما بينهم وبينه، من جهة أنه يدعوهم وأنهم يستجيبون له، لم يمتثلوا دعوة لوط عليه السلام. لكن ماذا كانت النتيجة لما أيس لوط من دعوتهم؟ بين الله له أنهم يستحقون العقوبة، وأن هذه العقوبة عقوبة عظيمة، هذه العقوبة هي أن الله أرسل جبريل فاجتث قريتهم وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم وصار أعلاها أسفلها، ثم أمطر الله عليهم حجارة من النار، كل حجارة مكتوب عليها اسم الشخص الذي تقع عليه، ولا أخطأت حجارة صاحبها، لكن إبليس قام يتفرج ويضحك عليهم. فالمقصود أن هذه أنا ذكرت هذا لأن إبليس لا يألو جهدا في إيقاع بني آدم بأي أمر يخالف الله، وإلا فاحشة اللواط هي من أقبح الفواحش. ولهذا إذا نظرنا إلى البهائم، الإبل، البقر، الحمير، أكرم الله الحرم والملائكة وأكرمكم، لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر، هذا في الحيوانات، الغنم، المعز، الشياه، كله لا تجد ذكر من البهائم ينزو على ذكر، لكن كونه ينزو على أنثى هذا ما في إشكال، لكن بنو آدم أقبح من البهائم، بنو آدم أقبح من البهائم، تجد أن الشيطان تسلط عليهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير آخر الآية: وما هي بظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عمل قوم لوط. فانظر إلى الفرق بين علاقته بإبراهيم وولده، وبين علاقته بلوط، وبين علاقته بمن دعاهم إبراهيم، وبزوجة لوط، وبمن دعاهم إبراهيم، فصارت العلاقة منفصلة بينه وبين إبراهيم وولده، وبينه وبين لوط، ولكنها وثيقة بينه وبين زوجة لوط، وبين الذين دعاهم لوط إلى دين الله، ودعاهم إبليس إلى ارتكاب هذه الفاحشة. وإن شاء الله في الدروس القادمة سيأتي الكلام على علاقته ببعض الرسل، والإشارة فيها كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليلة المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سؤال يقول: هل يجوز منع الحملة طيبا؟ وش هذا؟ ايه، هذا منع الحمل، يريد انه يمنع زوجته من الحمل. الله سبحانه وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن الناس من قدر الله أنه يولد للذكور فقط، أو إناث فقط، أو ذكور وإناث، ومنهم من قدر الله أنه لا يولد له. هذا الشخص الذي لا يولد له هو ما يدري، تجد أنه يسافر إلى بلد الخارج، سواء امرأة ولا رجل، ويبحث عن وسائل ينشأ عنها تحقق الحمل. وقد يكون في بعض العوارض وبعد ذلك تزول، لكن الشأن في هذا هو حرصه على الأولاد. لكن الذي قدر الله أنه يرزق ذكور يقول: والله أنا ما لي حاجة فيهم، أنا يكفيني واحد. بنات يقول: والله تكفيني واحدة، أنا من ملزوم أن أتحمل مسؤوليتهم. اللي يرزق ذكور وإناث نفس الطريقة. فأنا نصيحتي لكل شخص أنه لا يدخل هذا المدخل. وأذكر لكم مثال واحد: رجل اتفق مع زوجته على استئصال الرحم بعدما أنجبت 5، وكانت في المستشفى هي والولد الخامس، وخرج من بيته وأولاده 4 من أجل زيارتها، فحصل عليه حادث فماتوا جميعا، هو وأولاده 4، وبقيت المرأة في المستشفى مع طفلها الصغير. فالشخص ما يصلح أن يعارض الأمور التي من جهة الله. الله رزقك ولا تدري، يمكن يخرج الله من يعني عالم ينفع الله به المسلمين، ما تدري. وعندما تبذل وسائل لمنع الحمل يمكن تحرم الرزق أنت، أو تعاقب بعقوبة في بدنك، في سمعك، في بصرك، في لسانك، في أي موضع من مواضع البدن، لكنك لا تحس بأن هذه العقوبة ناشئة عن هذا الأمر. يعني لو أحسنتم الكتابة كان طيب. عندي ابن متزوج يزور أخوات لا يزور أخواته بسبب مشاكل حصلت مع زوجته، فمنعت زيارات زوجته وطلبت منه أن يأتي مرة في الأسبوع بطفله فامتنع، فهل من توجيه لنا لحل هذه المشكلة؟ هو المتعين النظر في السبب، يعني ما سبب المشكلة؟ هل سبب المشكلة ناشئ من الزوجة بمعنى أنها ظالمة، أو من الأم أو من الأخت بمعنى أنها ظالمة؟ لابد من تشخيص الظالم، والظالم يوقف عند حده، وعندما يتحرر موقع المشكلة فلا بد من حله، وذلك من أجل الحفاظ على اجتماع الأسرة. أريد زوجة، أن أفتح صالون حلاقة في فرنسا، ويطلب الزبائن: لا يا أخي، لا تفتح صالون حلاقة، لأن كثيرا من الذين سيأتون إليك يطلبون منك أن تحلق حلقا محرما، مثل حلق اللحية، ومثلها اللي يعمل تشبه باليهود والنصارى، يعرفون الشباب أسماء، أنا ما أعرف أسماءه، لكن إنه كل هذه أمور محرمة، والكسب الذي تتحصل عليه حرام. وهذا يقول: ما الحكم في المال المختلط، حيث أن والدي كان يعمل بالمشتروات للحكومة، وكان تقاضى بعض الأموال من الموردين مع اعتبار أنها عمولة، واشترى قطعة أرض بمبلغ 20,000 ريال، جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال. الأموال التي دخلت على أبيك وهي محرمة، هذه يتصدق بها ويستغفر الله. والله ما أدري وش هالكتابة هذه. يقول: نأمل من فضيلتكم أن توضح من إيش، من ينصح. ما أدري وش الكتابة هذه، كتابة ضعيفة مرة. هل صحيح أن الحور العين من الرجال والنساء؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله سمى الذكور باسم وسمى النساء باسم، لكن سبحان مقسم العقول. توفي ابني منذ 7 سنوات، هل يجوز أن أدل أن آتي بعمرة أنا وأمه كل منا على حدة؟ نعم. هل يجوز لرجل أحرم من ميقات وأدى العمرة أن يذهب لعمرة أخرى؟ نعم، ما في شيء. وهذا يقول: ما رأيك بمن يستعمل حبوب منع الحمل مؤقتا؟ استعمال حبوب منع الحمل ينشأ عنها مشكلة، هذه المشكلة هي اضطراب العادة عند المرأة، وينتج عن هذا الاضطراب خلل في عبادتها في صلاتها وفي صيامها، فأنا أنصح بعدم الاستعمال لا مطلقا ولا مؤقتا. هذا يسأل عن ميقات أهل مكة، وإذا كان دارهم فهل هذا يسري على باقي مدن المملكة التي لم يحدد لها النبي الميقات؟ يعني يبي أهل المدينة يحرم، يعني يبي كل بلد ميقات لأهله، يعني واحد يبي يحج من فرنسا يصير ميقات فرنسا، يبي يحج من بريطانيا يصير ميقات بريطانيا. وش هالتفكير؟ ميقات أهل مكة